بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام أنبيائه والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين. وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا أن هدانا لهذا وأن استعملنا فيما يحبه ويرضاه. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي على النبي جاء بالهدى وبالحق وبالخير وبالنور، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وإن تطيعوه تهتدوا. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله أن جاء بالأبدان إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله أن تشفى الأبدان بكلام الله، أن تشفى الأبدان بكلامه سبحانه جل في علاه، أن نسمع من يسمع الأبدان كلام الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لخشية الله. مهما كان حال من يسكن البدن، شيطان، مهارب، عفريت، إبليس، ملك من ملوك الجان، حراس، ختام، أعوان، غلاظ، شداد، مهما كان حاله، فإن القرآن يجليهم لنا، فإن القرآن يجليهم لنا. فالحمد لله رب العالمين. كثر في هذا الزمان السحر، وكثر في هذا الزمان الحسد، كثر في هذا الزمان المكر والغضب، كثر في هذا الزمان أذية الجن، أن يتعرض الإنس للأذى من الجن والشياطين، إما لأهواء ورغبات وشهوات أو بتسليط وتسخين. ولو رفع الغطاء والحجاب لرأيت أن معظم الناس صرعى وهم لا يعلمون. لو رفع الغطاء والحجاب لرأيت أن معظم الناس صرعى، لكنهم لا يدرون ولا يعلمون. تتلبس بهم الجن والشياطين، أو تحيط بهم الجن والشياطين، أو تسكن معهم الجن والشياطين، وهم لا يعلمون. وهم ماذا؟ وهم لا يعلمون. والقرآن كلام ربي، القرآن هو الحق المبين، يجنيهم سبحانه بكلامه ويظهرهم لنا بكلامه. هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والجن غيب، والسحر حقيقة، وإن غاب عنا وخفي عنا. السحر موجود وله قوة وأنواعه كثيرة، للتفريق وللتخييل والوسوسة والإبداء وللمرض والتعطيل. السحر ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر، وجاءوا بسحر عظيم. السحر، شباب معذبون في جمال وفي قوام وفي كلام وفي عمل وفي مال وفي خطبة وفي زواج، والأذى لاصق بالبدن سنين وهم لا يعلمون. كلما حاول أن يكون مع زوجة إلا وتعذر الأمر وتعطل، وتستمر الخطبة سنين، خطب ماشي مشكلة، ولكن لن تكون معك. دائما هناك العراقيل، دائما يجد التعطيل، العمل يجد فيه راحته، لما ليبقى دائما في الشقاء والعناء، فلا يتمتع بالراحة أبدا. الجن أهواء وأحوال، كل يعمل على شكلته، على أهوائه ورغباته، هذه التي في البدن وغيرها كثير، منهم من أسلم منهم من خرج بفضل الله تعالى. سحر قديم للأسرة بأكملها، كلهم سحر عظيم للبيت بأكمله، لم يسلم ذكر أو أنثى من السحر القديم. وحينما نطالع الأعراض فنجد أن البيت يعج بالفتن وبالجن والشياطين، وأن كل من سكن البدن من الإخوة والأخوات إلا وتعرض للأذى الحقيقي، ولازالوا يتعرضون إلى الأذى في أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، حتى في لباسهم، في كل شيء. أمور عجيبة نسمعها في عالم الجن ونراها حقيقة. سبب هذا الداء حسد قديم وسحر قديم صنع لكل البيت، لكل من يسكن البيت، لكل الأبناء والإخوة والأخوات في البيت. أستو أستو مو علاش غتخلي حسن لأن الأمة أنجبت الذكور والرجال. وفي الحياة نعلم قدر الرجل ونعلم قدر الرجل، لا أريد أن أقول أو أقول الذكر وإنما الرجل. الرجل حقا ينفع نفسه وينفع أمه وأخته جارته قريبته، ينفع بلده، هذا هو الرجل. ينفع دينه، هذا هو الرجل. من المؤمنين رجال. حسن لأن الأمة أنجبت الذكور وتركت رجال. المصيبة الحسن حتى على الجابة. لماذا يتنجب الذكور ونحن ليس عندنا الذكور؟ وهذا أراه في عالم الرقية كثير جدا. قد تبتسم لك في وجهك أو تبتسم لها في وجهها وهي تحترق في قلبها وفؤادها. حينما يرزقها الله جل وعلا بالذكر والأنثى، حينما يرزقها الله جل وعلا بالرجل، ويزيدها الله جل وعلا الذكر والرجل، والأخرى تتحرك قلبها يحترق لتعلم أسباب التي تجعل الناس في شقاء وعناء، والأبناء في الشقاء والعناء وهم لا يعلمون. ما ذنبهم؟ صغار. أي ذنب قدموا؟ بأي جرم عذبوا؟ الله الوهاب شاء واختار سبحانه أن يكون في البطن ذكر، أن يكون الموهوب والمولود ذكر، والحاسبة الناقمة طالع وتراقب. فاشتد حسدها وازداد مع النظر إلى جمال وحسن الأبناء. واعلموا أن الحسد يغير قواما وجمالا وقوة وابتسامة وانشراحا وعلما وفهما. إذا صاحب التغيير والتعطيل بالداء حسد، لكن لم تقف عند هذا، فقد زادت فوق الحسد سحر. ولم يسلم ذكر أو أنثى من السحر. والحقيقة التي أسمعها من واقع التشخيص والأعراض تجلي لنا ما يعانيه البيت بأكمله. كلهم في الشتات والتعقيد. هنا لنعلم، نعلم خطر الحسد والسحر. الحسد خبيث، الحسد داء خبيث. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسد خبيث. حسد ماذا؟ خبيث. خبيث. حسد خبيث. طيب من معي الآن؟ من معي؟ من تكلم معي الآن؟ من معي الآن؟ هيا، من معي الآن؟ هيا، من معي؟ من معي؟ أما آن لهذا الجسد أن يبرأ؟ أما آن لهذا الشاب أن يشفى؟ أما آن لقلوبكم أن تؤمن؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ العذاب؟ ماذا تريدون؟ العذاب؟ هاي بسم الله بسم الله. بأي سحر جئتم؟ سحر القديم. بماذا صنع؟ وأين يوجد؟ بماذا صنع؟ أين يوجد؟ في الروم. في البيت؟ في أي مكان في البيت؟ أي مكان في البيت مرشوش ومدفون. مرشوش ومدفون في أي مكان مدفون؟ في أي مكان مدفون؟ احتضارهم. نعم؟ احتضارهم. المكان بالضبط مدفون في أي جهة بالضبط؟ أي مكان بالضبط؟ أنا غير وضع القدم. وش نضغط؟ نضغط؟ بسم الله. تقصير في أخوك باش يمشيو قسم غيرك. هذا يدل على قوتهم. يعني ملي يتعذبوا نزل حتى جيني سميتو ماشي مشكل. يلا بقى حتى جيني باش ألقى الخمس كيف تنحس. بسم الله. نقول الشيطان ولكن كيحبسني هذاك. كيف يقول لك الشيطان؟ كيحبسني هذاك الشيء. طيب يلا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. أقول لكل من يسكن البدن مهما على حال الشيطان في الكفر وفي السحر وفي التمريض والتعطيل، فإني أعيذكم لله جل وعلا وأذكركم بعظمة الله وقوته وقدرته. فالله غالب على أمره، وما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن. واعلموا أن كيد الشيطان بفضل الله جل وعلا وقوته يزول ويذوب بكلام الله عز وجل. النصر من الله. جئتم إلى هذا البدن بالسحر وآذيتم هذا الشاب بالسحر، صح ام لا؟ وحبسكم شيطان في البدن. إذن هنا علم أمر لا بد أن نفهم، أن من كان يتحدث معي ويعترف بمكان السحر لان قلبه، لان ماذا قلبه؟ لاحظوا معي ما أبينه دائما، القوة في يد الشمال والتوحيد في يد اليمين، في يد اليمنى. لاحظتم؟ الأمر يتكرر مع كل إنسان، ليس مع فرد، مع رجل واحد أو امرأة. هناك قوة إيمان وهناك قوة شيطان وكفر. هذه دروس لابد أن يفهمها من يتلقى هذا العلم بإذن الله ومن يشاهد. هذا يجلي ويظهر حينما الآن بدأت أخاطب أن هناك مؤمن آمن وأدعم رفع الإيمان، وحينما بينت أن هناك شيطان، الشيطان ظهر ورفع القوة في الشمال. المؤمن الآن ماشي مشكل. الإشكال الآن أين؟ أين الإشكال؟ هو في اليد الشمال عند الشيطان. حينما يدفع عند الشيطان خلاص شوف يد بإذن الله عز وجل. لأن ما عرف الإيمان إلا أن الشيطان يحجبهم عن نقول كلام ويعترفون بأسرار خطيرة، مثل الوقوف على أماكن السحر حقيقة أو إبقائها، أو أن هناك خدام إلى الآن ما ظهروش ما داروش. الشيطان يخفيهم لقوته يهددهم، ولهذا حينما ضغط هو أفق في خوف. لماذا؟ قال لك كدت أن أقول شيطان. وبالفعل المؤمن كان يريد أن يقول شيطان، لكن الشيطان خوفه ثم سحبه ففق. قلت لله هذه التي أبين دروس سواء لمرضى أو لمن يسلك هذا العلم ليكون على دراية. ما ملقيناش له بين هذا الشيء اللغوي شكون فاهمين حتى يعم النفع في المشارق والمغارب حاجة المسلمين والمسلمات إلى المعالجين مفهوم. فأقول شيطان جبتها في راسك فعلا سكنت فيه سنين وعذبته سنين فعلا عطلت ليس عليه على الإخوة والأخوات لقد سمعت ورأيت فهمت عذبت هذا المدى أسلم كثير بفضل الله عز وجل بفضل مولى. لكن حتى الحيات أسلمنا لله عز وجل ولازلنا نتابع معه بإذن الله. والآن جل الله جل وعلا الكبير لهذا قل لا بد من المواصلة في العلاج لأن هناك أسرار قد تظنك قد شفيت وكفيت وبداخلك ما الله به عليم هذا علم غير علمه عند ربه حقيقة عند الله لكن لا بد أن تتابع حتى تيقن أنك خلاص قد تجاوزت القرب. انظر إلى القوة التي يفرع بها الشيطان يد الشمال والمؤمن كي يفرع التوحيد في يده يعطينا دلالة على أن الشيطان الآن كي لكنه يجعل المؤمن يصعد وهو يختبئ ويختبئ. فعليك الآن أن تفهم كيف تجعل المؤمن ليس مشكلة الآن ذعوعك يعني خلاص بإذن على حاله سهل تخاف بأية الإيمان والوعد يتجلى ويخرج. نتكلم الآن لكن الآن هو قوة دافعة معنا للشيطان إياك أن تفكر أن تخلص من المؤمن هو الأول تكون يعني غير ذكي بالمرة وغير موفق بالمرة لأن هذا لا يضر. الآن عليك أن تجد مسلكا وسبيلا إلى ذاك العدو الذي في الشمال. هنا الأمر حينما يصعد هذا حينما لم يصعد من قبل حينما يصعد يحدثك خاص إذا سواء قاوم سب لعن جحد أنت معه من الفعل يذعن يسلم يخرج ترى عجب في البدن. وهذا أقول ليس عند واحد بل عند كثير من الناس نراه بفضل الله عز وجل. فلا بد أن نفهم إذا ماذا نفعل الآن. سوف نأتي بإذن الله عز وجل إلى الشيء إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الشيطان. اسمعني هذه قوة صح؟ هذه قوة لاحظوا معي قوة قوة قوة قوة قوة قوة. الشيطان هنا يتجلى شمال يمين هذا قوة لكن في الإيمان قوة في الإيمان قوة في قوة الشيطان سألوا؟ خلاص واضح. الشيطان أخذ هذا الشق هنا قلب بسم الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم رأيت الأمر سهل. هذه إشارات. أول إشارة أنا أعطيته اليمن أعطيته للشيطان. لماذا؟ هو تعاملت بعامل إيماني ونفسي في أصدق ليفهم أنه ليس بشيء. أعطيته إشارة على أن تلك القوة قد تبذلت تلاشت وذهبت والآن لم تعد تلك القوة في القبضة. لاحظتوا القبضة لم تعد فيها القبضة ونحن نعلم مباشر بفضل الله. مفهوم؟ وأعطيه إشارة الآن هو يفهم أنا كيف أتعامل معه والآن يفهم هذا الشيطان أني أتعامل معه بذكاء وبثقة وبإيمان. لم تعد تلك القوة في القبضة وتم هناك كانت قوته الآن أصبح يشير ويحرك وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. لاحظت قبل يومين حينما أبى الشيطان أن يسلم في تلك الوقت تفطنت على أن هناك حراس يعذبونه بالخارج فقمت فنفثت على القبضة واليد فأشار بالتوحيد مباشرة قبل يومين حين كنا في جلسة يعني مباشرة هذه مع أخت وكان الشيطان يعني يرفض أو جيني يرفض الإسلام والمسلم الذي في اليد اليمنى يعطي إشارة على أن هناك من يخيفه أو يخوفه من خارج البلدان. ماذا صنعت؟ أنا نفثت على اليد وعلى القبضة ثم أرفع التوحيد بكل سهولة فإلى عز وجل. إذا لابد أن تفهم أن هناك خدام قد يعزمون داخل بدن ويمنعون وقد يكون هناك حراس وأعوان خارج بدن يدفعون يعزمون ويمنعون. هذا داخل البدن هذا ما لا داخل البدن. طيب الأمر سهل ما تحتاج قوة وعناد وكذا لكن هي خطوات تتبع بفضل الله سبحانه وتعالى لكن تحتاج فقط وقت فقط تحتاج إلى الوقت فقط. اسمعني أنا الآن أخاطب الشيطان الذي في البدن قوتك ذهبت صح؟ صح؟ قوتك ماذا؟ ذهبت وأنت موكل بتعطيل كل شيء وعلى رأس قائمة الزواج على رأس قائمة ماذا؟ الزواج وكل أمر من شأنه أن يجعله في البيت وفي الراحة وفي السكينة وفي المحبة والمودة أنت تعزمه وتعطله والآن يرمز ماذا؟ لاحظوا ماذا رمز؟ أشو رفع؟ رفع رمز ماذا؟ رمز الشيطان. حينما تصارحه وتوجه له الكلمات يجلي لك حقيقة الحقيقة يعني حقته حقيقته يعني هو أصلا شيطان لا يرحم هذا الشاب لكن في خفاء له قوة. علاش بدك مشكل علاش غيجبدو علاش تكلمت الشيطان علاش نطق علاش كيف هو اللي جبد هذا المشكل علاش غيجبدو هو كان الشيطان المدفون علاش غيجبدو هو بمعنى هو الشيطان ان يقول لي يعني كان هو السبب كشف اسرار البيت بمعنى ان الكل في الاذيه وفي السحر التي لا يعلمون بالامر لكنه تابع الرقيه والمقاطع فكشف اسرارا فبسببه بفضله هو بعد الله عز وجل الكل علم أن ما يعانه في البيت مع أنفسهم أو أزواجهم أو عملهم ومالهم وصحتهم أنه يرجع إلى السحر القديم الموروث. صح أم لا؟ داروا اليوم داروا اليوم داروا الباه داروا الموت قولهم بمعنى سحر الباه قولهم باه داروا اليوم باش ما يهدرش ما يتكلمش باش ما يهدرش وما يتكلمش وأنا قاعد أدبروا عليها تاعي وأنا سيفتوا على الخبر. طيب خير إن شاء الله خير إن شاء الله. أمي أمي متوفية رحمها الله وتوفت ورع كسر خلت بنتها عندها أبو نص خلت بنتها عندها هي البنت اللي عندها رجال وهي الابنة الأخت التي ترى ملابسة القطاع تسكن البيت لا ماشي هذيك هذيك أختو مربو aux enfers. إذا اسمعني كم سنة وأنت فيه؟ زفتوني أنا زفتوني حيث هو اللي يجلد المشاكل. شحال من عام أنت فيه؟ كم سنة وأنت داخل هذا الشارع؟ جئته منذ الصغر؟ لا حتى أكبر؟ نعم يعني هذا الشيء أنت جئت إلى مؤخرا؟ أنا جئت مؤخرا زفتوني مش وكيف علم أنه يتعالج وأن الجن بدأ يعترف؟ كيف عرف؟ كي يعرف باش عرفه كينين اللي كيقولوا لي وكيقولوا لي يوم من الإنس أو الجن؟ من الجن من الجن يعني يرسلون من يستلق السمع من يستلق الأخبار الشيء كيدير في الدار تا هو كيدير الرقية في الدار كيدير القرآن في الدار نعم إذا الذين يرسلون الأخبار وهم الجن الذين سكنوا منذ الأول الذين يعمرون البيت كيهضر طيب حتى يقلب على شي حوايج هو ماشي شغله علاش غيقلب عليهم مثلا صغر باه على الوقع شدو شمعتو زبرتو في الطفولة يعني في الصغر أنا طيب اسمعني لعلك أتيت إلى هذا البدن أو إلى صاحبة الجن والشياطين والسحر الذين سحروه أو تناقلت الأخبار أقول لك أنت وأنت تسمعني وأنا على فهم الكلام الذي أقوله وأرمي رميات الله يعلمها وسنرى لها بإذن الله جئت إلى هذا البدن وقد رأيت وسمعت بالبصر وبالتوفيق والسداد في العلاج بإذن الله حال الملوك والحيات والخدام والفراس صح ام لا؟ نعم نعم كل شيء مثبت بفضل الله عز وجل جيت ندمت علاش غنجي عندو الحمد لله حيت طيق هرني طيق هرو طيق قولها هذا توفيق الله عز وجل هذا الشاب رأيت في قصته الغرائب والعجائب وحركاته والله لن يستطيع أن يصنعها إنسان سوي وربما الكل يتذكر قصة الأصبع الذي قطع وبتع وقصة العاشق التي تأخذه في البحر ليبقى بحارا لا يكون في اليابسة هو هذا يبقى دائما كالسمكة في البحر إذا جاء إلى اليابسة يأتي يوم ثم يعود ويرجع فلا بد أن يأتي من البحر إلى الرقية وإلا أرجعته العاشق إلى البحر مرة أخرى ولا بد أن نساعده في الوقت الذي يكون فيه هو على الشط على اليابسة واعترفت هذه العاشرة أن فعلا جاءت حتى هي بالسحر القديم أن هي عذبته وعطت زواجه وحقت ماله وتجعله دائما في البحر لماذا لأنها تعشق البحر وهي عاشقة وهي من يستطيع العمل في البحر عجب أمر الجن عجب لكن لا نعجب عندهم السحر في البير السحر في البير الجنية عندها على قد الماء السحر في البير المائي ها؟ السحر في البير الله المستعان الجنية راحوا لهم السحر في البحر السحر في البحر ولهذا الجنية تأخذ إلى البحر ها؟ اللي حدا وحدا ولاد ميمون علاش؟ ولاد ميمون؟ ولادهم أباهم سميتو ميمون أيوا علاش غيحديهم؟ غيحديهم بزاف ورا تيخدموا ورا تيديروا ورا تيفعلوا هذا اكثر هذا اكثر هذا اكثر هذا اكثر هذا هضره غير عليه بركتي من القهوه عليه جيت مما مجيت نهضر عليه ايوا ايوا فالوين لما اشر الاصابع ولا بالخير صلى الله عليه وسلم العين حق لاخي كريم العين العين البارح على الكتاب هذا دابا ولا رئيس ولا هادي غير اشرب الارز هادي قط هذيك الارض ما يفرحش بها شرى ارض وما يفرحش بها. ما يفرحش بها. الزباله ديال الفلوس دابا كاع ما كاين ديها فيه كاع. انا شرا بقعه ارضيه كيستغلوا منه كيستغلوا منه وما كيشوف الثانيه منها كاع ما كيسول عليها. شرا بقعه ارضيه بمال كثير ولا ينتفع بها، العين اصابته فيها فأرض لا ينظر اليها ولا يذهب اليها. تيجمع ديك الفلوس تيجمع حيت ما كيقدرش يخبيهم، ما يقدرش يخبيهم ويخبيهم مشاو ليه كيمشيو ليه. سبحان الله، هناك بعض الناس عندهم عين قويه في المال، فربما إذا وضع ماله في عقار في أرض يحفظ، لكن إذا أراد أن يجمع لن يجمع أبدا. هذا نرى كثير عند الناس. حتى إذا وضع المال في البنك شهر شهرين لا يجد ماله، يذهب بالتبذير بالإسراف بأشياء كثيرة، المهم لا يبقى. لكن إذا اشترى شيء ربما يبقى فيه، يضيع فيه المال فيبقى. فسبحان الله، هذه أمور والله أجدها كثيرة عند الناس، عند الشباب، عند الرجال، عند الكهول، الشيوخ، عند رجال الأعمال، أجدها كثيرا هذه المسألة. طيب خير إن شاء الله تعالى. شيطان، بأي سحر جئت؟ بأي سحر قدمت إلى هذا الشاب؟ أما آل له أن يبرأ وأن يشفى وأن يسعد؟ نحن عرفنا بإذن الله غير رب، بإذن الله، وإذا مات فهو يشفي. ندمت أنا، جيت ندمت. نعم، أقول لكل مؤمن مرابط، لكل أخت اسمعوني، والله إنك على الحق فاصبر، والله لن يستطيع الجن أن يقاوم كلامهم العالمين، والله وبالله تعالى. فقط أحذرك من الفتور والشك والوسواس والخوف. كامل كيدير فيهم القوة، كيقول لهم صمتوا الرقية، ما تصمتوش حاجة أخرى، ما تصمتوش الغناء. صح، ديروا الزيوت، ديروا هادي، ليه عذبكم؟ هيا إلى ربك عز وجل. شيطان، أسلم تسلم، أسلم تسلم. عاوني بالقرآن، عاوني عاوني أسلم، عاوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أريدك أن تبين لنا ماذا صنعت لهذا الرجل هذا الشاب أنا جيت أعذبه ها؟ جيت كان أعذبه كنت أعذبه كان أعذبه فاش كنت أعذبه كان أعذبه ما يبدا صراحة ما يتزوج ما يدير حتى شي حاجة ما يجمع لا فلوس لا حتى شي حاجة سبحان الله ديما كيقنع لقلقلقلقلقل فين ما مشى ولكن كيستغفر بزاف كيستغفر ديما كيستغفر الآن تخرج بإذن الله عز وجل قل أعاهد الله ألا أرجع إليه أعاهد الله أن أتعاون أتعاون على البر والتقوى نعم ألا أتعاون ألا أتعاون على الإثم والعدوان الأنبياء شرطهم كدير لهم السحر تاهي تاهي كدير لهم السحر حتى أبين أمرهم لعل قائل يقول هنا تبدأ الفتن وتموج وتكثر أقوى أنا آخذ هذا الأمر من باب خذوا حذركم والأخذ بالحذرة أما مسألة الفتنة فإننا لا نراها ولا نرغب فيها أبدا وهو يعلم هذا بفضل الله تعالى وكل من يتابع يفهم ويعلم هذا بفضل الله جل وعلا هذا من يبدا كيتبع الرقية نعم بزاف المعلومات اللي الدور تيفهم الحمد لله الحمد لله هذا ما نريده هذه هي نشر المقاطع عودوه بإذن الله هيا الآن اخرج بإذن الله هيا إن شاء الله تعالى الآن هيا الله أكبر الله أكبر ألقي السلام والسلام عليكم اخرج الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا واصل هيا واصل الخروج بإذن الله جل وعلا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا أخويا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شي حاجه كانت شداني هنا بالقوه من مشت مشات خرجت الحمد لله. يلا رجع بيدك على عينيك حتى نرى من في البدن الان، لان الكبير الان بفضل الله تعالى خالص. الحمد لله نحمدك ربنا في هذا المكان وفي كل مكان، ونحن على يقين ان الحمد يرفع، الحمد يرفع عند الله جل وعلا، وهو عليم بالحامدين والذاكرين، وملائكة الله جل وعلا تكتب الحمد، فنكثر من الذكر ومن الحمد، فاكتبوا حمدا كبيرا، دونوا حمدا كثيرا، أننا حمدنا ربنا أن هداها وأن شفى وأن أخرج وأن استعملنا، فله الحمد حمدا حمدا، وله الشكر شكرا شكرا، ولولا الله ما وفقنا، وكل بيد ربنا وبأمر ربنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، فلك الحمد ربنا حمدا حمدا. نحمدك ربنا على نعمك وآلائك وفضلك، نحمدك ربنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا وفقنا لكل خير، اللهم ربنا وفقنا لكل خير. نرجو أن تكون ساعة استجابة قدمنا قبل الدعاء عملا تحبه وترضاه، أن يهدي الله على أيدينا بإذنك فأنت الهادي، وأن يخرج من سكن البدن بإذنك وأن تجعلنا سببا. فلك الحمد ربنا، لك الحمد خالقنا رازقنا، الحمد لله رب العالمين. وألنا له الحديث، أتفهمان؟ أتعيد؟ وألنا له ماذا؟ الحديث، أمر من الله إذا شاء الله جل وعلا، إذا شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يفتح على أيدينا غروب الإنس والجن، وأن يجعل سببا في الضوء والدواء والشفاء بكل سهولة ويسر، وأن يعلي قدرنا في الدارين، وأن يجمعنا مع الأبرار والأطهار والأخيار في الدارين. آمين آمين. نحبك ربنا، نحبك، كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضعفاء فقويتنا، كنا فقراء فأغنيتنا، لك الحمد ربنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا. نحن على يقين أنك تسمعنا، وأن الملائكة تكتب وترفع. اللهم اجعلنا عندك ممن يعرفون بالذكر الجميل، يعرفون عندك ربنا في السماوات عند كل ملك، عند كل ملك ممن يذكرونك ذكرا كثيرا، ويسبحونك بكرة وأصيلا، ويدعون إليك. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، تجعله سببا ربنا في نجاتنا وعفونا ورحمتنا ومغفرتنا، سببا في رفعتنا ونجاتنا يوم القيامة. تقول لنا وأنت الله كنتم تصبرون على عبادي تدعونهم إلى الخير وإلى الهدى، تسبون تلعنون تطعنون تصبرون، أن تبشرنا يوم القيامة ويوم العرض عليك، انظروا هؤلاء عبادي اهتدوا وأنتم سبب، نجوا من النار وأنتم سبب، ادخلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بلا حساب ولا سابقة على اللهم يا رب بلا حساب ولا سابقة على تعلم ربنا أن لا نطلق عذابا ولا حرا لا في الدنيا ولا في الآخرة فارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة وارزقنا السعة والغنى في الدنيا والآخرة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة فأنت الله لا إله إلا أنت أسأل الله أن يهدي كل جنيه أسأل الله أن يجعل في أصواتنا ونبرة صوتنا خير في قلوب الجن ونور في قلوب الجن وقبول في قلوب الجن صلى الله تعالى أن يدخل مفاتيح القلوب قلوب الإنس والجن وأن يجعل ملهمين كما كان عمر رضي الله عنه عمر وأن يرزقنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمان الصديق أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في على الجنان بلا حساب ولا سابقة على ثواب اللهم آمين كتسمعوا معشر الجن من معي العاشقة رأيت كيف أسلم أنت أسلمت في الحصة التي سبقت أنت صاحبة البحر لا ما نزلت السهل المأكول أنت صاحبة البحر خرجت تكلم نعم صاحبة البحر عاشقة البحر خرجت حالة خرجت في الحصة التي قبل متابعة مهمة جدا أوصي أن نرى التمر الآن في الله عز وجل إذن هناك العاشقة الثانية وهي خادمة سحر مأكول والمشؤوم نطقت بعدما خرج الشيطان الذي يأخذ بعقلتها. أنا أسلمت في الحصة اللي فاتت. أسلمت في الحصة الماضية، نعم. الآن تخرج بإذن الله، شنو كنت كتعمل ليه؟ أنا أعمل ليه كل شيء. مثلا. كل شيء كنديرو ليه. مثلا. حيق المال. خليته فيه الكريدي دابا. شليلة. خليها بس. الله الله الله الله. قالت أنا صاحبة بحق المال حتى جعلت عليه ديون ودخل السجن. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا. تمام. طيب. ولكل جن وظيفة ومهمة قد يشتركون فيها أو يوكل في المهمة لوحده وكل وحده. طيب. عملت له الديون ثم السجن. أيه؟ هذا قديم. خاطي كريم انت في 17 سنه السحر من داروا لي السحر يعني انت في 17 سنه السحر هو يرجع الى 17 سنه طيب الراحه ما كاينش الراحه لا يفتح ابدا الراحه غير موجوده دائما النسيان دائما النسيان نعم كي تلاقى مع بنادم ما تيشوفوش لا حول ولا قوه الا بالله الاخر تيجي لعنده تيقول لي علاش ما نحمد الله على نعمة الرقية والله العظيم الرقية هي نعمة عظيمة مع الناس كلهم طيح ستة شوى الله يوفقنا بالخير يا رب أي واحد لقى ما تيعاونو شي واحد ما عندوش تيعاونو تحيدو ما صديعتي لا إله إلا الله يا ربي تغفر لنا يا رب آمين الآن أسأل الله المغفرة قالت عذبته والمشاكل مع الأصدقاء والنسيان والاحتمال السجن يعني 17 سنة جعلتها سجن وعذاب يعني دائما مفتحنا عذاب شديد الآن تخرج بإذن الله قل السلام عليكم وخرج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رسالة أبعثها من هذا المكان إلى كل مريض أراد أن يأتي عند الرأي المغربي العظامي، إما أن تأتي بنية صادقة خالصة أو لا تأتي، لأن سبحان الله الأعمال بالنيات والأرواح شمل الرجل، ما تعارض لا ائتلاف وما تناكر لا اختلاف. حينما تأتي بنية صافية صادقة طيبة اعلم أن عدوك قد هزم، قد هزم. حبك في الله لنا يجعل نصف قوة قد ذهبت إلى تذهب كلها. توكلك على الله بداية، نصفك مع الله بداية يذهب بقوته. تأتي وفي قلبك شيء، في نفسك شيء، شيطان الوسوسة والإنس والجن، تعذب نفسك وتعذب غيرك. لهذا النية الصالحة تفتح أبواب السماوات والأرض. كما زال ندير واحد، لأن ما شاء الله عندك تاع عندك آبار وبحر تمدت. عندي نسيت قبيلة ما تمدتش. نعم. عندي هذه الغريزة هاتو. نعم. شحال بحال اللي كليت عصا. كليت عصا. ماشي دابا. هذاك النهار باش ذبح السمنة. نعم. هذاك النهار هما كيدبروا عليها. إيه يعني فاش يحسن قبل هذا. واحد. إيه. شي 12 يوم هذا. إيه 12 يوم. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو